وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. من القائل لهذا الكلام؟ الله يقول حكاية عن، فمن المحكي عن؟ قالوا يوسف. كيف؟ قالوا حين رجع الساقي او الرسول الى يوسف في السجن، لما قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، ولم تأتي الآية بعد، او حين استدعي الى الملك وجاء بعد ذلك، قال يوسف ذلك اي ما طلبته من التحقيق والمواجهة وما اردته من بقائي في السجن وعدم الخروج كي تظهر براءتي ظهورا لا شك فيه، وحتى يعلم العزيز اني لم اخنه وهو غائب ولم يحدث مني مراودة كما اتهمتني امرأته، ذلك ليعلم العزيز اني لم اخنه في امرأته بالغيب وهو غائب، وان الله لا يهدي لا ينفذ لا يسدد كيد الحيلة والمكر والاحتيال الخائنين، او وان الله لا يهدي الكائدين بخيانتهم او الخائنين بكيدهم، وان الله لا يهدي كيد الخائنين، لا يهدي الشيء لا يدل الهداية الدلالة بلطف على المطلوب، الهداية الدلالة بلطف على المطلوب، يهدي الكيد يوصله الى ما اراد. هل يوصل ربنا الكائد او الخائن بكيده الى ما يريد؟ ابدا ابدا. ان الله لا يهدي كيد الخائنين، او لا يهدي الخائنين بكيدهم، اي لا يوصلهم ولا يبلغهم املهم وما يريدون. وحين قال يوسف ذلك الزعم ومن قال فيه انه هم ونودي كيف تفعل فعل السفهاء وانت مكتوب في ديوان الانبياء، ذاك الكلام المرفوض، يدعي ان يوسف حين قال ذلك نودي، ولا حين هممت بها يا يوسف، ولا حين حللت الازار يا يوسف، فقال وما ابرئ نفسي، كلام لا يتفق مع العقل او المنطق او سياق الايات. اخرون قالوا قال يوسف ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين، ثم تواضع لله عز وجل ونفى عن نفسه العجب، ونفى عن نفسه العجب او التزكيه ولا تزكوا انفسكم، فقال وما حدث من عصمة لم يكن بيدي، او ما حدث من عفة لم يكن بمرادي، لكن الله عصمني وما ابرئ نفسي، ان النفس لأمارة بالسوء بطبعها، لان النفوس مطبوعة على الميل الى الشهوات، غريزة الجوع، غريزة الفرج، غريزة البطن، غريزة البقاء، غرائز أمارة بالسوء، النفس بطبعها ميالة إلى الشهوات، إلا ما رحم ربك إلا وقت رحمته، فقد تميل تارة وتمتنع تارة، أو إلا ما رحم، أي إلا من رحمه ربي بالعصمة، وما تأتي بمعنى من كثيرا في القرآن، كقوله فانكحوا ما طاب لكم، ما طاب لكم من النساء، ما إلا ما رحم ربي، أي إلا من رحمه ربي بالمعصية. بالعصمة. ذاك قولان، والقول الحق والأحق والأرجح والأصح والأشبه أن الكلام كلام امرأة العزيز، لأن الكلام متصل، ولأن يوسف لا زال في السجن، ولأنه لم يخرج بعد، ولا زال محضر التحقيق مفتوحا، ولا زالت الجلسة منعقدة. ما واسمع واسمع، ما خبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم يوسف وهو في السجن غير حاضر في هذه الجلسة أني لم أخنه بالغيب، لم أفتري عليه وهو غائب، بل أقررت واعترفت تائبة إلى الله لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فقد فضح وشهد علي وشهدنا علي النسوة، وها أنا ذا أقر معترفة لاجئة إلى الله، فهو لا يهدي كيد الخائنين، فلم أصل إلى ما رجوت ولم أنل ما اشتهيت، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، لست بريا بل أنا مذنبة متهمة مقرة معترفة بذنبي، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، ولينظر كل منكم إلى نفسه، إن النفس لأمارة بسوء إلا من رحمه الله بالعصمة، كيوسف الذي امتنع واعتصم وابتعد عن المعصية. الكلام متصل، ذاك هو المنطق وذاك هو العقل، ذاك ما يقتضيه عصمة الأنبياء، وذاك ما يقتضيه الإيمان بعصمة الأنبياء وتوقير الرسل، لتوقروه وتعذروه وتنصروه، توقير الرسل مطلوب، واحترام الأنبياء مطلوب، وتنزيه الأنبياء عن الهم والخاطر والمعصية، لأن الله حين خلقهم خلقهم لرسالته، خلقهم برحمته ولرحمته ومن رحمته ولرحمة الناس بهم، فهم الرحمة المهداة من الله إلى خلقه. وانظر إلى قول سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم حين يتحدث عن نفسه قائلا: إنما أنا رحمة مهداة. وانظر إلى شهادة الله عز وجل وتصديقه لكلمة نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الأنبياء هم الواسطة بين الله وعباده، الأنبياء هم الرحمة المهداة، الأنبياء هم المثل الأعلى للكمالات البشرية في أقصى معانيها وأبلغ مراميها، فلا بد من تنزيه الأنبياء وتوقيرهم وعدم نسبة الخطأ أو الخطيئة إليهم مهما صغرت أو عظمت. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. أي توبة هذه؟ أي توبة هذه؟ وكيف اجترأت امرأة العزيز وهي من علية القوم، من أشراف القوم، امرأة العزيز، امرأة الخازن على خزائن الملك، امرأة المتصرف بأمر الملك، امرأة رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، كيف اجترأت في هذا الملأ وفي حضرة الملك أن تقر بذنبها وأن تعترف؟ كيف اجترأت على ذلك؟ توبتها صادقة، لو وزعت على عصاة الأرض جميعا لكفتهم. هل أنطقها الله حبا في يوسف وإرادة في تبرئته فأنطقها، كما ينطق الجلود والأيدي والأخذة. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هل أنطق الله لمقام يوسف، لحبه ليوسف، لرفعة شأن يوسف؟ وهل نطقت مكرهة أم راضية مختارة؟ نطقت راضية مختارة. إذن فالنطق سببه التوبة، وإرادة الله بالقبول دفعتها لذلك فتاب عليها وأسلمت وحسن إسلامها، وظهرت براءة يوسف فتحقق الأمران: صدق التوبة وإعزاز الله لنبيه وإظهار براءته. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وانتهت الجلسة وهنا فقط قال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. إذن لم يكن يوسف حاضرا، ولم يكن قد أتى بعد، ولم يشهد هذا التحقيق، فكيف يقول وما أبرئ نفسي وذلك؟ كيف يقول ذلك وأين قاله؟ زعموا أنه قاله في السجن حين جاءه الرسول. كيف وترتيب الآيات، وقال الملك ائتوني به، كيف إذا لم يذهب إليه أحد بعد؟ وتأمل في الأول حين سمع الملك التأويل قال ائتوني به، وانظر إلى الأمر وتأمل، وحين رأى البراءة وظهرت العفة إلى جوار العلم، ظهرت العفة وظهرت العصمة وظهرت الطهارة وظهرت البراءة، زاد على كلمة ائتوني به أستخلصه لنفسي. من يريد الله أن يعزه أعزه، ومن اعتز بغير الله ذل، وجعل ذله على يد من اعتز به. وسبحان من يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. فقد ظهرت براءة يوسف وتحققت بأمرين: بشهادة الشهود، وباعتراف امرأة العزيز وإقرارها. جمع الله تبارك وتعالى له الأمرين لإظهار براءته على الملأ وعلى رؤوس الأشهاد. وهنا تبين للملك فضل يوسف، وقد تبين له من قبل غزارة علمه، فقد ائتوني به. فلما ازداد علما بيوسف وعرف مزيد فضله وصبره وعفته وأمانته قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله من خاصتي وخلصائي. فأين يجد الملك مثل هذا الصديق؟ أين يجد تلك البراءة، تلك العفة، تلك الطهارة، تلك النزاهة، ذاك العلم وذاك الفضل؟ فلما كلمه، وذاك من إعجاز القرآن في الاختصار، أي حين قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، ذهب الرسول إليه ودعاه إلى الملك وبين له أن البراءة قد ظهرت وأعلنت. فجاء يوسف فدخل على الملك فكلمه، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أي لما كلمه الملك وسمع منه تأويل الرؤية ورأى فصاحة لسانه ورداحة عقله، ورأى الهيبة في وجهه ونور النبوة، مكنه وقال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي ذو منزلة رفيعة ومكانة لا يدانيك فيها أحد، أمين مؤتمن على كل شيء، لا تخاف ولا تخشى غدرا ولا خيانة. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ لما استرعيتني، عليم بما وليتني، حافظ للخزائن ممن لا يستحق، عليم بوجوه التصرف فيها. وخزائن الأرض ثروة الأرض، من مال، من زراعة، والأرض أرض مصر والتي يملكها الملك. طلب يوسف هذا المصر، والأنبياء لا تسعى إلى الدنيا، والأنبياء لا تريد من جاه الدنيا شيئا، ومن ملك منهم ملك بأمر الله، كما جعل في بني إسرائيل الأنبياء ملوكا وملكهم. لكن يوسف يطلب لنفسه ويطلب بنفسه. وقال العلماء في هذا الطلب: إما أن الله أوحى إليه، ولا يتصرف النبي إلا بوحي، وإما أن يوسف قد علم من كلمة الملك إنك لدينا مكين أمين أن الملك لابد وأن يوكل إليه أمرا، فاختار ما فيه نفع الناس وما فيه إحقاق العدل وما فيه الرحمة وما فيه إنقاذ البلاد والعباد من القحط والمجاعة المتوقع حدوثهما. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ويقول الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. إذن الآية تشار بأن الطلب كان بناء عن أمر الله ووحيه. وكذلك مكنا ليوسف، إذن فالممكن هو الله، ومقالة يوسف كانت سببا لتمكين الله له، ومقالة يوسف لابد وأن تكون بوحي من الله، مكنه ومكن له، جعل له سلطانا وتسلطا على ما مكنه فيه، مكن مكانة وتمكن. مكنا ليوسف في الأرض، أرض مصر، يتبوأ منها ينزل ويتخذ منزلا ومكانا لإقامته، يتبوأ منها حيث نشاء بمشيئة الله عز وجل، صراء يتبوأ منها حيث يشاء، حيث يشاء يوسف. والتبويئ الإعداد والتهيئة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيأناه له وعلمناه له وأخبرناه بمكانه، بوأه وبوأ له، أعد له منزلا وهيأ له المكان. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء يوسف، حيث نشاء نحن، الله تبارك وتعالى، نصيب برحمتنا من نشاء، نتفضل بإحساننا وعنايتنا وعطائنا وفضلنا على من نشاء من عبادنا، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. والآية تفيد أمرين: أولا الثناء على يوسف، وأنه بشهادة الله من المحسنين، ولا نضيع أجر المحسنين، إذا فقد كان يوسف من المحسنين بشهادة الله. الأمر الثاني أن هذا الجزاء وهذا العطاء وهذا التمكين وهذا التمليك غير مختص بيوسف، بل بكل محسن في كل مكان وزمان. وكذلك أي وكما برأنا يوسف وكما أخرجناه من السجن وكما أظهرنا براءته مكنا له في الأرض يتبوأ ويختار ما يشاء من سلطان، من جاه، من عمل، من مكانة، من رفعة، يتبوأ منها حيث يشاء، لأننا نتفضل بإحساننا وعطائنا على من نشاء باختيار الله. في نفس الوقت كل محسن لا يضيع أجره، وإن كان التفضل والإحسان بمشيئة الله، لكن رغم ذلك ما من محسن إلا وهو حائز لفضل الله عز وجل. نصيب برحمتنا من نشاء باختيار الله، باختيار الله، وفي نفس الوقت ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وإن عجبت من هذا العطاء ومن هذا التمكين ومن إحسان الله في الدنيا، فكل ما في هذه الدنيا من نعيم وملك لا يقاس بما أعده الله للمحسنين في الآخرة، لأن عطاء الدنيا منقطع وعطاء الآخرة دائم لا ينقطع، ولأجر الآخرة خير أكثر أدوم أفضل أعظم للذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله تبارك وتعالى وكانوا يتقون غضبه، يتقون الشرك، يتقون المعاصي. وجاءت السنون المجدبة وظهر القحط في مصر والشام بعد السنين المخصبة، وتولى يوسف تنظيم الأمر وتولى السيطرة الكاملة على أرض مصر، متى تزرع، متى تحصد، كيف يجمع الحصاد، ما يبقى في سنبله ويخزن، وما يدرس ويطحن، وما يوزع على الناس، والقدر والمقدار الكافي، واشتهر بين الناس بعدله ورحمته ورأفته، وأحبه الناس جميعا لخلقه وكرمه وفضله، وقد كان يجلس بنفسه لتوزيع الأقوات ويراعي كل إنسان ولا يميز أحدا على أحد. وجاءت السنون المجدبة وأصاب القحط مصر وأهلها وضواحي مصر، بل وصل القحط إلى الشام أو إلى موطن يوسف الأصلي، وسمع الكل بعدالة يوسف وبرحمته ورأفته. وهنا أرسل يعقوب أبناءه لشراء الدقيق أو القمح من مصر، وكان يوسف يبيع الناس القمح بالمال أو بما يقوم بالمال. واختصر القرآن كل ذلك وانتقل إلى المشهد الذي تصفه الآيات، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. عرفهم طبعا الإخوة وكانوا كبار وقت ما ألقوه في الجب، كان صغيرا ولكنهم كانوا كبار ولم يتغير إلى حد كبير شكلهم. عرفهم يوسف إما بشكلهم وإما بالوحي، وهم له منكرون لم يعرفوه. وقال العلماء لما لم يعرف إخوة يوسف أخاهم؟ قالوا لبعض الفترة 20 سنة، البعض قال ذلك مدة، كان صغيرا وكبر وتغير شكله. وقال البعض الآخر بل للمهابة والعظمة والملك، فقد جلس على عرش يرى ويشرف على توزيع الأقوات، لبس الحرير والتاج على رأسه، ذاك ملك. أين يوسف من هذا الملك؟ فلم يتأملوا فيه هيبة له وغضوا البصر فلم يعرفوا. وقال آخرون بل أراد الله تبارك وتعالى ألا يعرفه الإخوة لقضاء قضاء ولأمر يريده، وإلا لو عرفوه ما حدث بعد. دخلوا عليه عرفه وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. الجهاز والجهاز بالفتح والكسر ما يعد ويهيأ من زاد ومتاع للمسافر، ومنه جهاز العروس، كل ما يهيأ ويعد من زاد ومتاع وينقل يعد لمسافر يسمى جهاز. جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. كيف قال هذا وكيف عرف؟ وكانوا 10، ذهب 10 وبقي الصغير شقيق يوسف وأحبهم إلى قلبه وأحبهم إلى أبيه. فقد أراد يعقوب أن يتسلى بابنه في غيبة بقية الأبناء، وازداد حبه وعطفه له بعد مغيب يوسف فلم يرسله معهم. فكيف عرف يوسف؟ قالوا كان يوسف يعطي كل رجل حمل بعير فقط لا يزيد على ذلك، فرآهم قد جاءوا بأحد عشر بعير، وهم 10. فحين أرادوا حمل البعير 11 قال لمن وأين صاحبه؟ قالوا لأخ لنا من أبين تركناه وراءنا، فقد كان له أخ خرج إلى البرية وهلك، فأراد الأب أن يتسلى به من هنا عرف. فقال لن يحدث أن أمنحكم أو أعطيكم حمل البعير إلا إذا أتى صاحبه، ولما جهزهم بجهازهم قال أتون بأخ لكم من أبيكم. هكذا عرف يوسف. وقالت الكتب الكلام الكثير وسألهم من أين أنتم وكيف جئتم ولماذا جئتم، ربما أنتم من الجواسيس، كيف أثق فيكم، كلام وحوارات كثيرة يعلم الله تبارك وتعالى حقيقتها. لكن أرجح الأقوال أنهم جاءوا يريدون 11 حملا وهم 10، ذاك أقرب الأقوال. ولتشقيعهم على المجيء والعود قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل. الكيل غير منقوص، أي المكيس، أوفي الكيل أو لا أنقصكم شيئا من حقكم بل أزيد، وأنا خير المنزلين. من النزل، إذا فالمعنى النزل الطعام ما يقدم للضيف، وأنا خير المضيفين، كيف أكرمت ضيافتكم وأحسنت استقبالكم وأطعمتكم. أو من المنزل النزول، وأنا خير المنزلين، أي وأنا خير من نزلتم عليه من المأمومين، خير من نزلتم عليه أنا، أو خير من يضيف الضيفان أنا. حين شجعهم بذلك وأكرم وفادتهم وأحسن ضيافتهم وطلب منهم دليل الصدق بأن يعودوا بذاك الأخ وحينئذ يعطيهم ما يريدون، عقب ذاك بتهديد فقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا حتى يضمن العودة. شجعهم وطمعهم ثم هددهم، إذا لم يأتي الأخ المزعوم هذا لن أكيل لكم بعد الآن ولن أبيعكم شيئا بعد الآن، وإياكم أن تدخلوا هذه البلد أو تقربوا هذه الأرض. لا تقربوني، أي لا تقربوا هذه الديار التي أنا سلطان على الأقوات فيها، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. وأراد يوسف رغم كل ذلك أن يضمن عودته، رغم ما أطمعهم فيه وما هددهم به، أراد أن يضمن رجوعهم. وقال لفتيانه قراءتان كصبيان وصبية، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. حين فعل ذلك هم وعدوه ترى أفعل ذلك قبل الوعد أم بعد الوعد، وهل وثق في وعدهم؟ وعدوه بأي شيء؟ وعدوه بالإتيان بالأخ، حيث قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفعلوا. والمراودة كما قلنا من قبل في شرح وراودته التي هو في بيتها من الروض أو من الريادة أو من الرائد الذاهب والجائب أو من الطلب بلطف. حين طلب الأخ ها هو الوعد، قالوا سنراود عنه أباه بلطف، نحاول مع الأب أن يرسله معنا وإنا لفاعلون، تأكيد بإنا واللام وإنا لفاعلون، إذن فهو وعد. قال لفتيانه أو لفتيته الذين يرحلون لهم او يجهزون لهم او يكيلون لهم. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم. اذا لم يثق يوسف في وعدهم رغم الوعد، كما ان يوسف اراد بذلك ضمان العودة لانهم من ابناء الانبياء، ومهما كانت المعصية التي ارتكبوها لكنهم لا يقبلون على انفسهم مالا حراما ابدا، فكل لحم نبت من الحرام فالنار اولى به. من هنا قال لفتيته اجعلوا بضاعتهم، والبضاعة المال المتخذ للتجارة كما قلنا من البضع او البضع وهو القطع، مال مقتطع للتجارة. اذا الاثمان التي دفعوها للطعام اراد من فتيته ان يعيدوها مرة اخرى في رحالهم، والرحال جمع رحل، والرحل في الاصل ما يوضع على ظهر البعير ليركب، ولكنه يستخدم بمعنى الوعاء، بمعنى الوعاء. اجعلوا بضاعتهم اي الاموال التي جاءوا بها او اثمان البضاعة، اثمان القمح، اثمان الطعام، في رحالهم في اوعيتهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. اي حين يعودون الى بلدهم والى اهلهم، فاذا فتحوا رحالهم فتحوا متاعهم وجدوا الاموال لم يستحلوها، وبالتالي لابد ان يعودوا لربهم. ذاك قول. القول الاخر ان يوسف استحيا ان ياخذ ثمن الطعام من اخوته. القول الثالث ان يوسف اراد لهم ان يعودوا وياخذوا المزيد من الطعام بهذا المال فيضاعف لهم العطاء. اقواها اربحها واقربها للصواب انه تاكد من انهم لا يقبلون حراما، فاراد ان يعودوا بهذا المال ويضمن العوده لقوله عز وجل حاكيا وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. وهذا الرجوع لا يكون الا لرد الحق، والله اعلم بما حدث. وهنا تساءل المتأملون في القرآن، يوسف عرفت حزن أبيك، يوسف مضت الأيام والسنون، يوسف برأك الله وملكك أرض مصر، حين جاء إخوتك لما لم تعرفهم بنفسك؟ لما لم ترسل فورا الى ابيك لتأتي به وترد اليه امله وتدخل على قلبه السرور؟ لما لم تفعل ذلك؟ بل كيف طاوعك قلبك ان تحرم اباك من اخيك فتصر على الاتيان به فتجمع عليه حزنين ومصيبتين؟ ايتوني باخ لكم من ابيكم، كيف طاوعك قلبك؟ ولله في خلقه شؤون. قيل في الرد على ذاك اراد ان يجمع على ابيه سرورين بعودته وعودة اخيه. قيل أراد أن يفرح بأخيه ويدخل السرور على قلب أخيه قبل أن يدخله على قلب الإخوة الذين غدروا به، فأراد أن يأتي به. وقيل وقيل، ولكن الأمر لله، وما تصرف يوسف إلا بأمر الله وبوحي الله كي يبلغ الكتاب أجله، ابتلاء ليعقوب، ولله أن يبتلي خلقه بما شاء. ربما أراد الله أن يزيد من بلاء يعقوب ومن ابتلائه حتى يصير مثلا وقدوة للأمم في الصبر، حتى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتخذه قدوة، فبهداه مقتدى، فأمر أن يقتدي نبينا صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. ورجعوا، رجع الإخوة على وعد بالإتيان بأخيهم، ولم يتنبهوا للأموال التي وضعت في رحالهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا يكتل وإنا له لحافظون. أصل كلمة يكتال حذفت ضمة اللام للجزم، يكتال سكون، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين، فأصبحت نكتل. نكتل كلنا، يكتل هو لنفسه وهو معنا. قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. وحين قالوا ذلك وإنا له لحافظون، تذكر يعقوب هذه الكلمة، فقد قيلت من قبل في شأن يوسف: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فتحركت المواجع